بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين آمين آمين. قال عبد العزيز المغربي رحمه الله تعالى في نظم مثلث قطرب رحمه الله: السبت يوم عبد والسبت نعل حمد والسبت نبت وجد في معمر أو سبسب. قال: السبت بالفتح الراحة والقطع والظهر. الراحة بالحاء، الراحة وإيش؟ والقطع والدهر. وإيش؟ والدهر. والدهر. هذه معاني السبت. واللفظ الواحد كما تقدم لكم مرارا وتكرارا قد تكون له عدة معاني، واللفظ واحد واللفظ واحدة. إذن فعلى هذا يأتي السبت، ومثل هذا يحتاج إلى دليل من كلام العرب الفصحى يدل على أن السبت قد استعمل في كلامهم بمعنى الدهر أو الراحة وهكذا. لكن الناقل أمين. نعم. قال: ويوم من الأسبوع. ويوم من الأسبوع، هذه معاني. يطلق السبت على يوم واحد من الأسبوع، أي السبت اسم يوم من أيام الأسبوع كما هو معروف. وكان السبت قبلنا. نعم. لا يطلق على الأسبوع نفسه. نعم قد يطلق، لكن هو شوف المعنى، قد يطلق على الأسبوع نفسه، وهذا في كلام العرب إذا نقل عنهم لو أريد تعليله يكون من باب إطلاق البعض على الكل، ورد في كلام العرب هذا. نعم. سبتا كما ورد في كلامي مثل هذا. نعم. اختلفوا في تفسير حديث قباء زياد قباء قال كل سبت. ايوه، ما المراد به؟ هل المراد به هذا اليوم او المراد به الاسبوع كله؟ نعم، الا ان مثل هذا الخلاف سهل ميسور اذا رجعنا الى احاديث، لان مثل هذا كما هو الاصول الفقه هو جمع احاديث البعض. الفقه جمع أحاديث الباب. ننظر نعود إلى هذه المسألة، وما الذي ورد في هذه المسألة من الأدلة الحديثية، ومن جمعنا لهذه الأحاديث نخرج بالنتيجة لا شك. وعندئذ سنعود إلى أفعال الرسول نفسه، هذا يبين أكثر. نعم، الخطبة الظهر إن شاء الله. نعم. جمعه أثبت وثبوت. جمعه ايش؟ اثبت افعل، وفعل اذا كان اسم عين قد يجمع على افعل، لكن هذا ليس باضطراد. ايش تفهم كلامي؟ هذا في التفرقه بين مثل هذه الجموع، اذا كان الاسم على وزن فعل، إذا كان إيش على وزن إيش فعل وهو صحيح العين واللام وهكذا كل حروف صحيحة ثبت، فهذا جمعه على فعول أقيس وأكثر ورودا، يعني كثير، ولا يمنع ذلك أن يأتي على غير هذا الوزن، لكن من جهة القياس والأكثرية نقول فعول. ثبوت، ثبوت بالسين. لو سمعت أثبت فنقول جمع سماعي صحيح، صحيح إذا صح النقل. هكذا يقال، رأيت؟ لكن إذا كان الاسم ثلاثيا اسم عين وكان معتل العين كثوب، ثوب ثبت، فثوب معتل العين، فمثل هذا جمعه على أفعل أو أفعال أقيس من جمعه على فعول. تقول مثلا في إيش؟ في ثوب أثواب، وقد يجمع على الثياب، وقد يجمع على أثوب، لكن جمعه على فعول